بلى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا صدق الله العظيم.